في دربك سرنا يا حسين، لا ما تغيرنا يا حسين، انت اللي تجمعنا يا حسين، حبك جننا يا حسين، ما نبعد عنك يا قبلة ويا جنة، حبك علمنا ما نخذل موطننا، في كل سنة يا غالي تكبر معانا، يا ذاكرة الشغامة وغيرة وأمانة، حبك جرب خلايانا وكل دمانا، واللي يكتشف محبتك يعرف مكانه، وياك نبقى للأبد منهار أي عاصفة، ملك في درا بعد اشرح للنازفة، يا الملك تلت الفكر والروح والعاطفة، اي وطن في الكون تخيله، بالأخوة والشرف والدين والمرجلة، نورك يهدينا حبك يغوينا، نظرة منك لا تسمع القلب لما يحكي عنك، يقول ذوبني غرام حسين من ملكني، والعشق في مشهد الزوار يبقى فنك، والمحب مهما حصل ما يحيد عن غايته، والشوق في قلبي صعب لو تدري بحالته، فكرة الحب فكرتك بغيوم المطرة، ساكن انت بكل وطن محفوظ بالذاكرة، باسمك نتقدم في الدرب الأقوى، منك نتعلم نحتاجك بلسم بلسم، ما نبعد عنك يا قبلة يا قبلة العاشقين، لا يرجع الزمن لا ما تبقى وحدك، كل حر على الأرض يعرف شنو قصدك، عزة وكرامة فيها الموت أحلى لحظات، ترسم في كل شبر من هالدنيا مجدك، صدى صوتك سيدي يملأ كل زاوية، تبقى أعظم مدرسة للغمم العالية، في مناف الأزمنة نلقاك أجمل وطن، رفعة الراس انت يا مولاي عبر الزمن، يا حسين تعذر القلب اللي فيه حبك يا ابو الغيرة جن، رفعة الراس انت يا مولاي عبر الزمن، في دربك سرنا يا حسين، لا ما تغيرنا يا حسين، انت جمعنا حبك جننا يا حسين، ما نبعد عنك يا قبلة ويا جنة، حبك